عمري هالبنوتة كان دير فانيليا وبسكوتة حتى لو خربت حياتي همي بس تبقى مبسوطة مهما غبنا رح نرجع نلتقى مهما غبنا ما بفكر اتركا مهما غبنا رح نرجع نلتقى مهما غبنا ما بفكر اتركا قلبي انتي وبنبونة عمري قلبي نبضات وتعبانة طالع بالي تبقي حدي بس ابعد عنك غلطانة مهما غبنا رح نرجع نلتقى مهما غبنا ما بفكر اتركا مهما غبنا رح نرجع نلتقى مهما غبنا ما بفكر اتركا حبك عندي باقي ذكرى حياتي معاكي جروحي وانت الدواء لروحي ما بكفي حياتي بلاكي مهما غبنا رح نرجع نلتقى مهما غبنا ما بفكر اتركا مهما غبنا رح نرجع نلتقى مهما غبنا ما بفكر اتركا ادماني انت صرتي ادماني حبك يمشي بوريدي عم عاني بعدك عم عاني وربي بحبك مش بايدي مهما غبنا رح نرجع نلتقى مهما غبنا ما بفكر اتركا مهما غبنا رح نرجع نلتقى مهما غبنا ما بفكر اتركا